دوش اللغة إلا لما نقول لكم هذه لغة، أما في الكلام هيك انسى. طيب الآن هذه الآية، خليني أذكر بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه سبق تحدثنا فيها زمان من 20-25 سنة، بس خلينا نعطي على وجه السرعة. ولا يحيق، إيش يحيق؟ إيش يحيق؟ لاحظوا طبعا تفسر إنه ينزل، ينزل، شوف تعبير ينزل، ما هي هاي اللي قبل شوي احنا شوف شو لاحظنا في سقف بينزل، ها شو معنى يحيق؟ ينزل. ولحد الآن طبعا المعنى مش دقيق في معنى ايش يحيق. ولا يحيق المكر السيء، اذا في مكر سيء، لانه في مكر طبعا جيد وكويس يعني، تمام، خير يعني. يحيق ينزل، فيها معنى ينزل، بينزل. ولكن يبدو هي على فكرة ممكن تكون نقول حوقة، ممكن تكون حيقة، يعني هذا لما بقولوا أصلها واوي، شو يعني واوي؟ حوقة، واو حوقة، ولا حيقة يائي. هي يبدو يصلح الثنتين، يصلح في اللغة الثنتين انك ترجعها حوق حاول واو والقاف، ويصح ترجعها في اللغة لحيق، وان كان بعض اهل اللغة فرق بين الثنتين، قال الواوي اللي بترجع حاقة اللي بترجع لحواقة الحاوى الواو والقاف، هذه فيها معنى الإحاطة، دققوا معي، وحياقة فيها معنى النزول. لذلك المعنى الكامل لحاقة هو ما يلي: نزول مع إحاطة وسيطرة، نزول مع إحاطة وسيطرة، هذا هو حاق. ولا يحيق ينزل ويحيط ويسيطر المكر السيء إلا بأهله. طب وين؟ لأنك أنت بتنظر في البداية للبناء والخطة المبنية وأخذت لها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، طيب وبعدين شوف لي بعدين شو صار، شوف بعدين شو صار، شو أهداف اللي قام بالعمل. يعني الاتحاد السوفيتي إيش كان أهداف لما دخل أفغانستان؟ كان اهدافه انه افغانستان تدخل بطنه زي ما دخلت جمهوريات ثانية. ما هو دير بالكم الان حتى روسيا الان بعد ما تخلصت من 15 جمهورية بقيت اكثر من 80 قومية الان، لا اكثر من 80 قومية، روسيا اكثر من 80 قومية، لانه هذا برجع لايام القياصرة، ابشع استعمار على فكرة وجد في العصور الحديثة الروسي. هذا بيؤمنش باستعماره يطلع، هذا بيجي مشان يهضم. فهو لما دخل افغانستان مشان يهضمها، مش زي باقي الاستعمار، مش زي هذا اشرس على فكره، وما فيش اخلاق وما فيش قيم، ها، وبهموش يعني فيش انسانيه، وهو بيدخل مشان يستوعب ياخذ. هو دخل افغانستان لهذا ولكن خرب بيتهم 100 اسهم. هم أصلا الشعب الأفغاني اللي بيعرف تاريخه، الشعب الأفغاني المسلم، يا ما حاول الدول ما قدرت. ولذلك كان من سبب انهيار الأساسي للشيوعية من أصلها، شوفوا الآن وهذا نور، سبب انهيار الشيوعية وخلص وانهزم الإلحاد في الكرة الأرضية كلها في أفغانستان. إذن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. خططوا يدخلوا أفغانستان، احتلوها، وكان قال لك على فكرة الشيوعيين، بقايا الشيوعيين شو كانوا يقولوا؟ قال لا، ما هو الرئيس الأفغاني هو اللي دعاهم يدخلوا سنة 79. طب إذا صحيح الرئيس الأفغاني اللي هو كان شيوعي، وهو دعاهم يدخلوا، طب ليش قتلوه؟ ليش لما دخل الجيش قتلوه؟ ليش قاتل داخل العاصمة حتى قتل وهو شيوعي؟ انتبهتوا كيف يعني كيف أدلتهم باطلة؟ قال ايش؟ قال الرئيس الافغاني، وهذا اللي شايفينه الاسد، انتو هذا الاسد الان، انتو شو انتو مقتنعين انه له علاقة؟ كان قال لك جيش النظام، جيش النظام دخل كذا، وجيش النظام انو نظام اللي موجود الان بقاتل دول عظمى وبما في كهنة الشيعة اللي جامعين من كل الشيعة من كل العالم، وبما فيه الروس وغيرهم، كن قال لك النظام هذا كذب، هذا مشان يكذبوا على الناس، كن قالوا النظام. وانتوا شفتوا كيف بوتين لما نزل في سوريا ولما اجى بده يمشي بجنبه الاسد، شو عملوا له؟ قالوا له وقف. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ وقف. شفتوها؟ ايش يعني؟ اذا شو عملوا كهنة الشيعة هم وغيرهم؟ سلموا البلاد للروس يعني؟ هم والاسد وبعض التنابل لحد الان مش فاهم. طيب نرجع، لا يحق المكر السيء الا به. الان خططوا، دخل الاتحاد السوفيتي سيطر. طيب وين الاتحاد السوفيتي؟ افهموها حتى تشوفوا المعاني. الان ما بنعطيكم اشي في الواقع، وين الاتحاد السوفيتي كشيوعية؟ وين الفكرة الشيوعية؟ اثريته فعلا لا يحيق المكر السيء الا باهله. ولاحظوا الجمال وين؟ الجمال انه الدول الاسلامية بس هي اللي عم بتخلص العالم كله، المسلمين. يعني الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين. احنا في الاول بين وبينكم حزننا على افغانستان، كلنا خلاص راحت، هضمت في بطن الدب الروسي، هضموها الشيوعيين. ثم بعد كم سنة شو اكتشفنا؟ راحت الشيوعية. ايش يعني راحت الشيوعية؟ طب ما انت رسالتك اصلا ضد الالحاد من اصله. انتوا اللي جاهدتوا يا مسلمين انتوا، وبالتالي ديروا بالكم كل الهجمة الان الموجودة على الامة هون راح تكتشفوا بعد سنين هي اللي بتخلص العالم من الافكار الشاذة ومن الانحرافات. ولذلك لما بضرب لكم الاتحاد السوفيتي لانكم انتوا شفتوه وكنتوا شايفينه بناء هائل